الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم ما بعد، اخوتي الكرام، نحن ان شاء الله على مشارف الانتهاء من كتاب شرح اوضاع القواعد الفقهيه للشيخ النحجي، ولله الحمد والمنه على يعني سنوات في هذا الكتاب، وقفنا ولكن الحمد لله يعني ان شاء الله ننهي الاسبوع القادم على الاقل، يعني الاسبوع القادم باذن الله، احيانا الله عز وجل ممكن لو اطلنا اليوم ننهي، لكن ما في داعي. يدخل في القاعده 19. قال القادر على اليقين: هل له الاجتهاد والاخذ بالظن؟ فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع. القادر على اليقين عنده يقين، هل له أن يجتهد ويأخذ بالظن أم لا؟ فيها صور، فيها اختلافات على حسب المسائل. قال: فمنها من معه إناءان أحدهما نجس وهو قادر على يقين الطهارة بكونه على البحر، أو عنده ثالث طاهر، أو يقدر على خلطهما وهما قلتان، والأصح أن نرى الاجتهاد. يعني معنى واحد عنده إناءان، واحد نجس واحد طاهر، هو متأكد بس لا يعلم أين النجس وأين الطاهر، لكن هو في واحد نجس في واحد طاهر، وهو قاعد على البحر راكب على المركب وعلى البحر، يقينا لو توضأ من ماء البحر طهور. طيب، هل له أن يترك التوضأ من ماء البحر ويجتهد في أي من الإناءين طاهر والآخر نجس فيجتهد ويستخرج الطاهر ويتوضأ به أم لا؟ هذا هي الصورة. لا، ما تعمليش راسك كده، ما انت لو قرات معانا الان هو بيرى. نعم، ايوه، ليه؟ انا بقول بالمنطق، بس انا برد بالمنطق. ما هو في صور، اولا تدبروا المساله، عشان ما لو انتوا لسه ما فيش كلمتش كلمه وعلى طول دخلتوا كده، اولها كده. طب اقعد بقى، عشان انت ايه شكلك يعني؟ ايوه، ربع عينك وما تتكلمش لغايه اخر ما القاعده تخلص خالص. الله يهديك يا عمر، انت بتغيب وتغيب وتيجي الوقت. طيب، ماشي. والان صورة المسألة، الان هو عنده اليقين ان يتوضا بماء البحر، او كان ممكن يكون عنده اناء ثالث متاكد انه طاهر. المسألة كلها لا هو هل نلزمه نقول له لا تجتهد وتستخرج الطاهر ولا بد ان تتوضا؟ قال لا، لا هو ان يجتهد، لا هو ان يجتهد مع وجود ماء اليقين، نعم، لا هو ان يجتهد مع وجود ماء الطاهر، له ان يجتهد ويعمل بغلبة الظن ويتوضأ والوضوء فيه صحيح. ومنها لو كان معه ثوبان احدهما نجس وهو قادر على طاهر بيقين، والاصح ان له الاجتهاد. يعني انا وعنده قميصين، جلابيتين او قميصين، في قميص كان ماشي بالشارع او العربيه طلعت عليه بنجاسات فتنجس القميص، فرجع حط القميص ده على الشماعه جنب القميص، نسي أن واحد فيهم الطاهر وأي واحد فيهم النجس، وممكن يفتح الدولاب ويأتي بقميص جديد خالص يلبسه وينزل يصلي. فهل نقول له الآن اترك الاثنين ويجب عليك أنك تفتح الدولابك وتلبس قميص جديد طاهر وتصلي، ولا لا هو أن نقول له لا أن تجتهد، انظر في أي قميص فيهم شم الرائحة، انظر إلى اللون وهكذا، فاجعل هذا النجس في الغسالة وهذا البس واخرج، هذا هو المقصود. قال له ان يفعل ذلك، له ان يجتهد ولا يلزمه. ليش؟ هو يريد يقول لك ما تلزمه بشيء. ممكن القميص ده الجديد يقول لك انا شايله للعيد، انا شايله للخروج، شايله للفرح، شايله لاي شيء، فلا نلزمه ان يلبسه ما لم ممكن يجتهد ويلبس هذا. كذلك ممكن شايل اناء اخر ثالث كان ليستخدمه في الشرب، أو يستخدمه في الطبيخ بالأكل، أو يستخدمه في شيء ثاني، فيقول له لا نلزمه بذلك، ونقول ما دام اجتهدت واستطعت أن تجتهد بغلبة الظن وتستخرج الطاهر من النجس فافعل ولا حرج عليك، ولا نلزمك باستعمال اليقين. هذه الصورة التي أولا يجوز فيها الاجتهاد والأخذ بالظن مع القدرة على اليقين. ومنها من شك في دخول الوقت وهو قادر على تمكين الوقت أو الخروج من البيت المظلم لرؤية الشمس، والأصح أن له الاجتهاد. يعني رجل قاعد في البيت وعايز، لأنه لو خرج في الشارع طلع برا البيت سيعلم الفجر دخل طلع ولا لم يطلع او الغروب حدث ولم يحدث. لكن ممكن يجتهد يقينا لو خرج هيعلم، لكن ممكن يجتهد عن طريق مثلا معاه ساعة معاه برنامج معاه من داخل البيت انه يجتهد وينظر فيعلم بدخول الوقت ام لا. فقالوا هل نوجب عليه ان يخرج؟ هي مسألة كلها فيها خلافيات انتم فاهمين ايضا، انه لا يخرج حتى يتاكد بيقين ام لو اجتهد داخل البيت وعلم بدخول الوقت يكفيه ذلك. قالوا لو اجتهد داخل البيت وعلم بدخول الوقت يكفيه ذلك ولا نلزمه بالخروج، وممكن يكون في كلفه عليه انه يخرج ويتكلف حتى يستيقظ ما دام الاجتهاد اللي عنده ياتيه بغلبه ظن وانه يعلم بدخول الوقت. لكن الاشكال طبعا لو لم ياتي اجتهاده بغلبه ظن ولم يتهيأ لابد عليه ان يخرج. احنا عشان تعرفوا الفرق في ايش او المقارنه بين ايه، اجتهاد سيؤدي الى غلبه ظن مش شك مش مش مش وهم او ظن او لا، سيؤدي الى غلبه ظن هذا الاجتهاد. وهل يلزمه؟ لا، يترك ذلك ويذهب لليقين. قالوا لا يلزمه في هذه الصور بالضبط، انه متاكد لو خرج بره البيت هيقدر يعلم ان الشمس طلعت ولا الشمس غربت ولا لا. قال ومنها الصلاة إلى الحجر الأصح عدم صحتها إلى القدر الذي ورد فيه أنه من البيت، وسبب اختلاف الروايات ففي لفظ الحجر من البيت وفي لفظ سبعة أذرع وفي لفظ ستة وفي آخر خمسة ولكل في صحيح مسلم، فعدلنا عنه إلى اليقين وهو الكعبة. قاله السيوطي، عارف لازم أصورها لكم يعني في الغرفة مش هيجيبوها، الكعبة هي والحجر اهو مش هينفع. الحجر اللي يتصور الحجر الان يعني ايش؟ ما هو الحجر قوس، خلينا نقول هنا اليماني وهنا الاسود وقيد الحجر صحيح. طيب لو صلى كده يبقى نصلي لإيه؟ للكعبة. ولو صلى كده ولو صلى كده، طب لو صلى كده هو لا افهم بقى انا هوصل عملت اصبعي ازاي. لو صلى جاء عند الحجر من الشمال مثلا كده او من اليمين، يعني ساب الركن بعد ما عدى الحجر الاسود وخلى واقف مستقيم على الحجر موازي للكعبة بس هو مستقيم على الحجر رايح فهمت؟ مش انا مصورها لك اهي صلى كده مش بميل، يعني مش بميل، ما هو كده يبقى مستقبل كعبة كده كعبة كده كعبة كده كده كده كأنه جوه الكعبة. لو الكعبة اكتملت، لو هو كانت الكعبة اكتملت على قواعد عبد الله بن الزبير رضي الله عن جميع فادخلها، فهو كده يبقى كأنه بيصلي ايش؟ ما هو هيبقى الكعبة كده بيصلي اتجاه الكعبة. لكن هو الآن لما صلى كده هو كأنه بيصلي الناحية التانية من الحائط في وشه الكعبة على شماله كأنها، او العكس لو الكعبة هتبقى على يمينه وهو مع ذلك هو ايش؟ بيصلي اتجاه الحجر. فهمت الآن؟ هذا هو ما قال الصلاة إلى الحجر. يعني ايش إلى الحجر؟ هذا الاتجاه هو إلى الحجر وليس إلى الكعبة. الحجر أنا آسف، الحجر آسف، الصلاة إلى الحجر وليس إلى الكعبة. هذه الصورة إما من هنا أو من هنا، يعني كأنه هو مستقبل الحجر، الحجر امتداد للكعبة. أنت لو ظننت لو تدبرتم عشان اللي معايا على الغرفة يعني إنه يقدر يتدبر، الحجر كأنه امتداد للكعبة لو كملنا الكعبة. فهو صلى إلى الحجر عمودي على الحجر ولم يستقبل الكعبة في هذا الاتجاه. موازي لا هو عمودي على الحجر بس موازي للكعبة. ما هو مش ما انا وريتها لكم يا اخو ادي الحجر اهو هو صلى كده فين الكعبة؟ هو مش عمود على الحجر يا شيخ هو هيبقى مش الحجر اصلا هو عارف كده يا شيخ الان لا ما هو انا هنا الحجر لا يعتد كعبة الان الحجر لا يعتد كعبة انت بتتكلم ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه الان هو لو صلى كده ادي الحجر اهو هو صلى كده هو الان مستقبل الكعبة لا فاهم موازي. أنا طيب انا قلت موازي للكعبه أيوة. هو موازي للكعبه بس عمودي على الحجر في جزء منه انا بس انا فاهم شيء بس الحجر ما هو كل ده دايره نصف دايره هو جه عند الكرم اللي هو هنا او بيصلى كده كانه استقبل الحجر والكعبه على شماله او العكس استقبل الكعبه على يمينه واستقبل الحجر هذا هو ليس مستقبل الكعبه هو احنا بس كل انا بتكلم عليه مش هي المفروض على قاعده الرمه الاولانيه ان الحجر ده منضم للكعبه كان ده المفترض الكعبه اه لكن الان الان هو مش من الكعبه ما هو هنا النقطة هنا في المسألة الآن هو إيش يقول الصلاة إلى الحجر الأصح عدم صحتها إلى القدر الذي ورد فيه أنه من البيت هو ده اللي عايز يقول لك القدر الذي ورد فيه أنه من البيت اللي أنا عملت لك الدائرة ده القدر اللي ورد أنه من البيت طب هو صلى مستقبله مش مستقبل الكعبة اعتبره كأنه من الكعبة واستقبله لا هذا لا تصح لأنه هو مش من الكعبة الآن هو الآن مش من الكعبة هو ده اللي عايز يقول الآن هو ترك الآن اليقين وراح إيش للشك فهنا او اجتهد ظن قال ايش وسبب اختلاف الروايات في لفظ الحج من البيت ولفظه سبعة اضر الى اخر فعدلنا عنه الى اليقين وهو الكعبة قاله السيوطي ايوه هم قالوا ان من البيت خد سبعة اضر وبعضهم قالوا ستة اضر لان هو مش شرط اللي موجود دلوقتي كله وفي رواه خمسة هو راح عند الخمسة والستة او السبعة اللي موجودين في حديث مسلم وصلى عندهم خد خط كده وراح مصلي عند الجزء ده هل ده الآن هو عدل عن اليقين وراح للاجتهاد قالوا لا لا صح هنا لا يصح أولا هو مش من الكعبة الآن هو حاليا ليس من الكعبة لذلك احنا نصحي وكل الطواف لا يطوف لابد يطوف من خلفه حتى يصح الطواف لكن انت الآن لو صليت هل لو استقبلته تكون استقبلت الكعبة لا صح يعني احتياطي يعني مش الكعبة انت مش مستقبل الكعبة شيخ انا اقصد ايه لان كذا تطوف حول الكعبة نعم قلنا زي الحجر يعني مش مرور طبعا طيب يبقى كذا لما نصلي بقى مش هنصلي اتجاه الحجر احتياطا لان هو انا مقدرش ادخله في الطواف لان هو احتمال يكون بالذات الكعبة صح هو طيب ايش يعني انت عايز تقول عايز تقسم قول لي مش احتياطا لا هو في خلاف وقال الاصح على الصحه وهو الصحيح لا لا لا لا نعم انا عارف ان فيه لكن هو الصحيح ان انت مش مستقبل الكعبه لان قال النبي صلى الله عليه وسلم اقر الكعبه على هذه ولا لم اقرهاش والادله نزلت على كده على ذلك ولا لابد انت الان مش مستقبل الكعبه انت الان مش مستقبل نعم الحج من الكعبه نقول لكن الان هي مش من الكعبه والنبي صلى الله عليه وسلم بناها وتركها على هذه القواعد ولم يجعلها من الكعبة. طيب المهم الآن لما قال الآن أين الكعبة؟ بناها على كده نعم لما أدخلت قلنا بها لكن الآن هي مش من الكعبة لو جيت تصلي الآن أنت مش مستقبل الكعبة. هو الخلاف كله في هذه الفضل يقول هو قال الأصح بدلا من خلاف قول فيها خلاف قول عشان بس نبين قال الأصح عدم صحة إلى القدر الذي ورد فيه أنه من البيت. يعني أريد أن يقول إن هي ليست من البيت الآن. لا لا لا لا هو بيتكلم إن القدر حتى لو خدت بالخمسة مش بالستة والسبعة. هو عايز يقول إن هي أنت عدلت عن الكعبة. وسبب اختلاف الروايات. يعني هو يعني القدر عدم الصحة سبب الروايات. لا مش عشان حاجة تانية. لأن الروايات عندنا مختلفة. لو تثبت من الرواية. لا حتى عنده برضو لا تصح. الخلاف إن لا تصح إن مش مستقبل وذكر من فروعها أيضا الاجتهاد بحضرته صلى الله عليه وسلم وفي زمانه والأصح جوازه طبعا هو يتكلم الآن أنك بتجتهد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاجتهاد في مثلا في صلوا العصر في بني قريظة من اجتهد فيه أيضا واجتهاد الرجل الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مال يشتري به شاة فضولي تصرف الفضولي فاجتهد أيضا فقال الاجتهاد بحضرة صلى الله عليه وسلم وفي زماني ولا صح الجواز وهنا جواز على مسألة اجتهاد عمر بن ياسر في التيمم في كيفية التيمم لما يكون يعلم التيمم وتممك اجتهاد عمرو بن العاص في مسألة الاغتسال من الجنابة عدم الاغتسال من الجنابة كلها تنبيه جزم بالمنع فيما إذا وجد المجتهد نصا فلا يعدل عنه إلى الاجتهاد جزما إذا وجد نص النص اللي هو لا يحتمل إلا معنى واحد فهنا لا يجتهد وفي المكي لا يجتهد في القبلة جزما اللي قاعد في مكة وراء الكعبة ما فيش اجتهاد لابد يصلي للكعبة ما يعدل عنه وفرق بين القبلة والأواني وفرق هو فرق بين القبلة والأواني بأن في الإعراض عن الاجتهاد في الآنية إضاعة مال، وبأن القبلة في جهة واحدة فطلبها في غيرها مع القدرة عليها عبث، والماء جهاته متعددة. وهذه فرق، إن قلنا المسألة في الأواني لأنه هيضطر يضيع مال يعني عشان إنه يستخدم، فلذلك هو قال هنا في الأواني لا يلزمه الاجتهاد. أما في الكعبة فالمسألة هي معرفة الاتجاه فقط، فلذلك ألزمه بأنه لابد أن يصلي إلى الكعبة وما ينفعش يجتهد فيه. لا يلزمه ما هو كلام كده يعني ياخذ الاجتهاد يعني لكن القبلة ما فيش في الكعبة لابد، عند المكة لابد. وجزم بالجواز في من اشتبه عليه لبن طاهر ومتنجس ومعه ثالث طاهر بيقين ولا اضطرار، فانه يجتهد بالخلاف، نقلوه في شرح المهذب. يعني واحد عنده لبن طاهر ولبن متنجس يجتهد في شرب ايهما، وعنده اناء ثالث في لبن طاهر كما قلنا في المياه، فقالوا هنا ومع ثالث لا ولا اضطرار فانه يجتهد بلا خلاف، ما فيش كلمه يجتهد اللي يشرب ايهما، ولا يلزمه ان يشرب الثالث اللي هو انت كنت موجود اصلا ساعتها عشان كده كنت تفضل. فهنا يجتهد بلا خلاف ولا يلزمه ان يشرب اللبن الطاهر ولا ان يجتهد في ايهما طاهر ولا نجس ويشرب ايهما. نقف عند القاعدة العشرون، نختم الأسبوع القادم إن شاء الله الكتاب، استطاع عز وجل أن ييسر لنا ذلك. جزاكم الله خيرا، أنا بالله الحمد لله إن شاء الله، أستغفرك وأتوب إليك.